طيب نسألكم فرائض. ما طلعت ها؟ يلا خذ. باليد ينكتب. ها؟ ها؟ ها؟ شروط. طيب أنت طلعت؟ وهذا وين وصل؟ خلص ايش؟ طيب اسألك لو هلك هالك عن ام وبنت وعم تمام اكسن الأم كم تأخذ؟ سلس ها؟ سلس كم؟ سلس نعم تأكد سدس لوجود الفرع الوارث أيوة والبنت كم تأخذ بنت النصف النصف عمل باقي ها عمل باقي اكتب العمل باقي صح في سنة هو في سنة في صوت يدرس توسط وين توسط طيب عندنا ستة واثنين مداخلة نأخذ ستة. ستة ستة تقسيم ستة واحد واحد حط واحد ستة تقسيم اثنين ثلاثة طيب والباقي كم باقي اثنين صحيح شيء طيب ولو متوصل خلف تكسن شيء طيب أنت طلعت يلا طلعت يلا اكتب لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وأختين شقيقتين تعال بنتين كم ها ثلثين ثلثين صحيح والزوجة ثمن ثمن أختين شقيقتين باقي عصبة مع الغير والأخوات إن تكن بنات إن يكن بنات والأخوات إن يكن بنات فهن معنا معصبات أصل مسلم كم 24 إيش فندل 8 و3 إيش بينها فيها تباين ها مباين شو نسوي مباين نضرب 8 في 3 يصير 24 ثلثين كم 24 تقسيم 3 كم 16 8 ضرب 2 16 والثمن 24 تقسيم 8 3 والباقي 5 طيب عطل نفس المسألة تمسحها راح تكمل معي طيب عندنا خمسة سهام والرؤوس كم؟ اثنين. مباين. مباين. شو نسوي؟ نضرب اثنين في أصل المسألة. نأخذ عدد الرؤوس ونضرب في أصل المسألة. 24 ضرب 2 يساوي 48. طيب. بعدين 16 ضرب إيش؟ ضرب 2. ضرب 2. يصير 32 كده. وثلاثة ضرب 2 6. 6 وخمسة ضرب 2 10. تمام. طيب. أنت طلعت ها؟ شوف ال. لو هلك هالك عن زوج وبنت وعم لأب وابن أخ شقيق اقسم الزوج كم؟ الزوج الربع. الربع تمام. والبنت؟ والبنت النصف. النصف. والعم محجوب بابن. ها؟ والعم محجوب بابن الاخ. نعم. شبك. والعم محجوب. اكتبها ما اسمك اكتبها. من اللي يرث؟ ها؟ هذا ايش مين يعني؟ مين محجوب؟ ها؟ محجوب يعني؟ لا تأكد زين. أي أقرب لك؟ خليك معي الآن. طيب. أي أقرب؟ عمك لأبوك ولا ابن عمك الشقيق؟ ابن أخ. ها؟ ابن أخ. ها؟ ابن أخ شقيق. الأقرب عمك أخو أبوك ولا واحد ثاني أخو ولد أخو أبوك؟ وعند ابن أخ شقيق متورث. من تورث بس شكرا بشكرا. نعم لأن أقرب درجة. أقرب درجة. حنا مثلنا لكم قبل قلنا لكم هذا عندنا أب عم الشقيق وعم لأب ما نعطي اللي وراهم حتى هذا اللي يفنون. هنكتبنا لكم وقتها لا كذا بس احنا قلنا لكم لو فيه ابن لو فيه عم لو فيه ابن عم شقيق شفنا وقت الشرط كتبنا لكم عم لأب وابن عم شقيق كذا كتبنا قلنا حط ورقة اللي يطلع أول واحد واللي ورثه اللي تحته تورثه يعني عم لأب الباقي وابن أخ الشقيق يسقط، حط عليه بس علم الضرب. الحين إذا خلص الأخ أكتبه لكم عشان تتضح لكم أكثر. مسألة من أربعة. ها؟ مسألة من أربعة. شو؟ كيف لسوا؟ شو الجهل؟ لا. لا. إحنا عندنا جهة العمومة والقوة عم شقيق وعم الأب، درجة آخذ الأقرب درجة، كلهم جهة واحدة عمومة. لا أنا أقصد ابن عم، لا ابن عم، أنا قايل لك ابن عم شقيق، ابن عم. لما عليك ولا يغلطونك، هذه ابن عم أو ابن أخ، لا يغلطك مالك ما. اكتب اكتب هنا ابن عم، اكتب عم. أنا سمعتها ابن أخ. ساعدنا نصح أمسح زين نصح أنا قلت ابن عم، أنا قلت ابن أخ شقيق. كذا طيب، أربعة والنص اثنين تمام. طيب لا خلاص صار من عم واضح عندكم. طيب نأخذ آخر سؤال، أنت حليت؟ يلا عطل الأخ. خلص. طيب طلعت. طيب شو اسمه هو؟ خلي إذا أخذت شوي يقول ما أخذت إلا الشروط. أنت إذا أخذت بعض الفروض نسألك. أطلي وراك. أم وأخ لأم واخ لأب أم أخ لأم أخ لأب واخ شقيق تمام. يلا اقسم. لا شوف شوي خلي على نمط واحد أحسن. أحذف ستة هذه والخط عليها. أحذف هذا الخط. لا لا تحط خطوط كذا ما يحتاج. هذا أحذف هذا. لا تنظر الصبورة، نظر تحت بس، اكتب وتنظر تحت. أصل المسألة من كم؟ الأم كم تعطيها؟ سدس، حط سدس. طيب بس لا تميل هذا، هذا لا تميل. نحسب أن هذه أصل المسألة. طيب وأخ اليوم كم تعطيه؟ ما في مشكلة بس أخ لي أم كم تعطيه؟ كم تعطيها؟ نعم سدس. قال لك سدس وخليها كم تعطيها؟ طيب عطى بس كم محجوب. تعال قرب هنا خال عشان أسألك. أخليها بكم تعطيه؟ لا ها محجوب. محجوب حط طيب حط كذا أحسن. لا مو بميم حط كذا أحسن. حط علامة الضرب كذا ها كذا يعني إكس. أيوة أخ شقيق الباقي. الباقي أصل مسألة من كم؟ ستة. ستة ستها واحد. واحد ست واحد وأخ شقيق كم له؟ أربعة. أربعة تم. يلا خذ يا خالد. يعرف الشروط؟ لا خلاص خلاص دام الشروط خلاص.